بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع سورة الكهف، وقفنا عند قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ووقفنا عند لقيا موسى عليه السلام بالخبر الذي أخبره به ربه تبارك وتعالى أنه عبدا صالحا. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كأن علم موسى علم عام يدعو به العباد إلى رب العباد، والخضر تعلم علما خاصا، وهذا العلم الخاص أسره الله عز وجل به ليريه أو ليريه بعض آيات. وبعض المتصوفة من الضلال الجهلة يجعلون العلوم علمين، علم باطن وعلم ظاهر، ويقيسون الخضر أو ما أوتي الخضر على كل سفيه. وتكلمنا في المرة الماضية وقلنا بأنه يجوز في الشرائع الماضية أن يكون هناك أكثر من نبي، وأن تكون أمة تبع لنبي سابق أو أسبق من السابق طالما على التوحيد. فلما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم فلا نبي ولا ولي ولا أحد على ظهر الأرض إلا ولزمه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فما يجي أحد يقول هذا ولي وعنده علم باطن وعلم مش عارف إيه، ويترك الشريعة ويترك الإسلام ويترك الصلاة ويترك الأشياء هذه ويدعي أنه ولي، هذا ضال ليس بولي. ولا يسع أي دين من الأديان إلا أن يدخل في ملة محمد، لا يهود ولا نصارى ولا أي ملة من الملة، لابد أن تدخل في إطار ملة الإسلام. فما يدعي هؤلاء الضلال من علم الباطن عند بعض ضلالهم من الباطنية الذين هم في الأصل من اليهود الذين دخلوا بلاد الإسلام وانتحلوا هذه الأشياء ونسبوا أنفسهم إلى العلم الباطن قياسا على الخبر الذي كما قلنا هو في ملة كان قبلنا، فكان يسعه أن يكون على أمر ولا يتبع موسى عليه السلام، لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحد على ظهر الأرض من الإنس أو الجن إلا وأن يكون تابعا له صلى الله عليه وسلم. ومن خرج عن اتباعه كافر بإجماع المسلمين. ولذلك نرى أن الخلاف مع الأشخاص أي خلاف غالبا مهما عظم حتى ولو أدى إلى القتل عقوبته في الدنيا عقوبة في الدنيا فقط، سواء الخلاف قليل أو كثير. أما عقوبة أي مخالفة حتى ولو كانت صغيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي عقاب من الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قيل الفتنة هو الارتداد والرجوع عن الإسلام إما جزئي أو كلي، أو عذاب أليم بعذاب الله يوم القيامة، لأنه خالف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا لا يقاس قصة الخبر بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. لو قيل هناك موحدين من اليهود موحدون من النصارى الخضر موجود إلى غيره لا يقبل. ولذلك بهذا وبغيره من الأدلة اتفق العلماء على عدم وجود الخضر لأنه مات من زمان، والذين قالوا انهم راوه هذه الاشياء لا اصل لها ولا اساس لها، انما الذين يقولون هذا كثير من المشعوذين وكثير من الذين يريدون ادخال الفكر الباطني في هذه الامه. قلنا اصل هذا الفكر من اليهود، وكان على راسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الاسلام ظاهرا وبدا ينخر في الاسلام واتى بهذه الضلالات التي نشرها بين عوام من المسلمين فأوقعهم في هذه الضلالات كالشيعة الروافض وغيرهم من هؤلاء. فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هذا جائز في الأمم الماضية، أما في أمتنا فلا. فانطلقا، بدأت الرحلة بعد أن أخذ الخبر العهود والمواثيق على موسى عليه السلام أن ينضبط بما أمره به، وبعد أن رضي موسى عليه السلام بهذه المواثيق وتم الاتفاق. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قلنا ركب سفينة، وفي الحديث ركب بغير نول بغير أجرة، كان الناس يعرفون الخبر من هذا رجل صالح وعبد من عباد الله عز وجل، فلا يرفضون أن يأخذوا منه أجرة على ركوب المركب. وهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قد يكون جائزا في من قبلنا، أما في ملتنا فلا، فالإنسان لا يرضى أن يكون دينه عرض لدنيا وأن يكرمه الناس من أجل دنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من أحد شيئا قط، وكما تعلمون يرفض الصدقة تماما، كان يقبل الهدية ويكافئ، بمعنى يردها، مش مجرد أن يأخذ من واحد هدية وتنتهي، لا يردها بقدر استطاعته، المهم أنه يقبل الهدية لعدم كسر القلوب ويردها. أما الصدقة فكان لا يقبلها، وكان لا يرضى أن يكون لأحد عليه منا قط صلى الله عليه وسلم، وكذلك باقي الصحابة رضي الله عنهم، بل كذلك العلماء. يعني مما يقال مثلا عن ابن محيريز كان من العلماء، ومرة ذهب وقيل كان يعني يشتري، لا يشتري من نفسه المكان الذي هو فيه حتى لا يكرم من أجل علمه. فمرة ذهب إلى خياط يحك له ثوبا، فكان أحد الحاضرين عرفه فقال هذا ابن محيريز أكرمه، يعني اتوصى بي شوي. فقال ابن محيريز جئت لأحيك ثوبي بمالي لا بديني، وراح سحب منه الثوب وذهب إلى مكان آخر. فالشاهد إن إذا جاز هذا في ملل الماضية في شرعتنا يختلف الأمر تماما، قد يكون هذا في شرعة من كان أو في شرعة من مضى، أما في شرعتنا فالأمور تختلف تماما. ولذلك الأمر على الإطلاق، شرعة من قبلنا شرعة لنا ما لم يأتي ما يخالفه، يعني إذا اندمج الأمر بعضه ببعض. يقول تعالى مخبرا عن موسى وصاحبه وهو الخضر أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا بشروط وضعها هذا وذاك. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا؟ يعني قال له أنا عاوز أكون معك شيء أتعلم، والآخر وافق بالشروط التي يعني ذكرت. أنهما انطلقا لما توافق واصطحب واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه، يعني هو الذي يفسر له المسألة، أما هو أن يبدأ فلا. أيضا نلاحظ لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يفد الوفود وكثر الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسائل، نهى عن السؤال، فكان يأتي الأعراب فربما يندفعون ويسألون، فكان يعجب هذا الصحابة لأنه نهى في أول الأمر عن المسائل حتى ينزل الوحي ويتتابع، ولا يشقشق على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هؤلاء الغرباء الذين يأتون من أجل مسائلهم. فهنا أوقفه على عدم السؤال فركب في السفينة، وقيل لأنها كما قلنا أنهم ركبوا في السفينة ف ركب وأنهم عرفوا القبر فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة تكرمة للقبر. فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت أي دخلت في أعماق البحر والعميق قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رفعها. مش خرقها بمعنى يعني خرق الثقب ليخرج الماء ويغرق، لا، إنما نزع لوحا وكأنه يعني فناه وأظهر في بعض العيوب ثم رده بطريقة معينة يظهر فيها عيب. فما كان الهدف هو غرق السفينة، ولكن لما رأى موسى هذا أنكر، أن هذا تعريض للسفينة ولمن في السفينة للغرق، لكنه بطريقة معينة استطاع الخضر أن بعجالة وبسرعة، لأن طبعا قد يكون السفينة لها يعني الأصل من أسفل ومن أعلى مكان مرتفع، فكسر الأعلى من أجل إظهار عيبها، أو أنه وصل أيضا إلى الأدنى بتغيير بعض الأشياء، يعني عيب من أسفل وعيب من أعلى حتى ترى رأي البصر، وعندها لا يأخذها هذا الملك. فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولجت أو ولجت أي دخلت اللجة قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رفعها. فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكرا عليه أخرقتها لتغرق أهلها، يعني ماذا فعل؟ على الرغم كما قلنا بأن فعل الخضر كان فعل في نوع من المتقن حرفة، يعني نوع ليس على سبيل الاتجاه، لأنه ما أراد إغراق من في السفينة، ولكن الناظر لما رأى أنه يعيب هذه السفينة كأنه يريد إفسادها لتغرق بأهلها. فموسى لم يملك هذا فقال أغرقتها لتغرق أهلها، وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل، لام العاقبة لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، إمرا يعني شيء منكر، يعني ما حد يستوعب أنا تبعتك على طلب العلم وليس على إتياني هذا الشيء الذي فيه نوع من الفساد وفي نوع من يعني الإضرار بحق الآخرين. فعندها قال له الخضر ما في تفرق، قال الخضر مذكرا بما تقدم من الشر، كان في بيني وبين بيني وبينك شر، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا مش من البداية قلت لك يعني كل يسير في طريقه فأصررت على مصاحبتي، وهذا الصنيع فعلته قصدا وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها. قبل عاد علي قال له أنا عملت شيء وشايفني عامله بإرادتي واتفقنا أنك ما تسألنيش لأنك لم تحط بها خبرة، يعني ما أدركت لما فعلت هذا. ولها دخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت، قال أي موسى لا تؤاخذني، يعني بعد ما موسى انتبه، لأن طبعا ممكن إنسان مشهد معين لا يصبر عليه، لما مثلا واحد الشيخ حامد مثلا كده ممكن يبقى قاعد في المسجد وقاعد هادي وعصبه هادية ومستريح ومسك المصحف وممكن يمدد رجليه ومستريح ويقص لها منظر معين يخرجوه عن ايه يروح قايم هايج، يقول للشيخ حامد اصبر يا حامد وانا لم اعصبرين. فالإنسان قد يرى مشهد لا يصبر عليه، وخاصة أن موسى عليه السلام كان في طبع حدة أن أرسل لأعتى أمة على ظهر الأرض وأفسد أمة على ظهر الأرض، فلذلك كان في نوع من الشدة ونوع من الحدة. فعندها أدرك أنه طبعا أخطأ فرجع إلى الفرق، قال أي موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا تغرقني من أمري عسرا، يعني لا تضيق ولا تشدد علي ويعني ارتق بي، وده أيضا أدب طالب العلم ارتق بي. ولهذا تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت الأولى من موسى نسيانا ناسي، لكن المشاهد التي بعد هذا ستكون مشاهد صعبة ومشاهد شديدة. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فهنا قال عز وجل فانطلق أي بعد ذلك بعد المرحلة الأولى حتى إذا لقوا طبعا كل هذا وموسى ملازم للخبر حتى إذا لقي غلاما فقتله. طبعا الأولى في نوع من العجب يعني إفساد سفينة والسفينة يعني ما أثر عليه هذا الإفساد لكن في المرة الثانية أمر شديد أمر لا يتخيله عاقل أبدا. فإذا هو يرى غلاما يلعب مع الغلمان في قرية من القرى هم ماشي مع بعض بقى ماشي معاه وبيرايح وجاي وموسى ملازم. وخلي بالكم تفهم النقطة مهمة جدا ما تعلم موسى من الخضر إلا هذه المسائل الثلاث فقط بمعنى إن مش كل مسألة ورا بعضها يعني معنى النهاردة ركبوا السفينة ملازم للخضر شهر كامل قايم جالس عمال يبص يعلمه إيه والثاني ما بيعلموش حاجة أصلا ملازم للخضر قاعد جنبه. طبعا موسى بيتعجب ده أنا جاي ما فيش حاجة هم الدرس الأولاني خلاص ماشي واتفقنا هو الخضر ماشي وموسى وراه رايح البيت رايح البيت ماشي رايح القرية الفلانية يمين شمال وموسى ملازم له وموسى نبي وراه أمة. ولكن لما رأى أن الخير في متابعة هذا الرجل كما بيّن له ربه تبارك وتعالى قال خلاص أصبر معه وامشي. لكن مشوار ممل لأي إنسان يعني مهور مثلا أنت علم اديني كل يوم درس علمني كل يوم مشكلة لكن دي ما ما ما ما مسائل يعني تميت أي قلب. ورغم هذا موسى راض صابر ملازم لأمر الله عز وجل حتى اتضحت له الحكم في آخر الرحلة العظيمة التي قطعها كما قلنا إلى حدود المغرب يعني في آخر قارئ إفريقيا من أعلى كما هو معروف. فبعد فترة شوية كده والمشكلة الأولانية انتهت وبرضه خضر عصب موسى ملازم وبأدب طالب العلم وموائم للخضر شوية ماشيين ودخلوا قرية من القرى شاف ولد بيلعب مع شوية عيال فرح نادي عليه تعال وخدوا بجنب كده وموسى معاه. طبعا موسى متوقع ومتخيل إن ده الولد ده يدعوه يبلغه يكلمه أي حال يديله ملبساية شوكولاتة أي شيء يطبطب عليه شوية راح ماسك راسه وراح قطع راسه وقيل بسكينة راح دبه وراح رميته الأرض وقال لموسى اجري معاه امشي. طبعا المشهد هذا لا يتحمله عاقل. فقال عمد إليه من بينهم فلما شاهد موسى هذا أنكره أشد من الأول وبادر فقال أقتلت نفسا زكية. طيب لما موسى صبر على هذا لما موسى صبر على هذا المر شوف هذه المشاهد اللي تخلي العقل يحار لأن الله زكى له هذا الرجل. هو عند موسى في أصول إن هذا رجل مزكى مزكى من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. ربنا بيقول له فلان ده عنده علم بس مش شايف الغاية دلوقتي كل ما يشوف منظر عقله يحار. لكن أراد موسى أن يصبر وأن يستمر في رحلته إلى المنتهى مع هذا الرجل مع أنه عاجز عن الصبر عن هذه الأشياء. فأنكر شد من الأول قال أقتلت نفسا ده طفل لو رجل كبير ماشي ممكن الرجل بقى قتل زنا أي مشكلة لكن هذا طفل بريء. أقتلت نفسا زكية وفي قراءة ذاتية بغير نفس أي صغيرة لم تعمل الحنث ولا عملت إثما بعد ثم قتلتها. يعني هذه بقى مش محتاجة إلى أن تقول يسكت فممكن الإنسان لو سكت يحصل له إيه ممكن يزنى حقيقة. يعني لو هذا شكل الإسلام واحد قاعد لي كده وجاب العيل في الجامع وراح قطع رقبته يعني ممكن العقل يروح. لكن كما قلت نظرا لأن هذا الرجل مزكى من قبل الله عز وجل وموسى أراد أن يواصل وينفذ أمر الله إلى المنتهى بدأ ماشي رغم أنه طبعا زي ما انتم شايفين عاجز انه يتخيل هذه الاشياء. لقد جئت شيئا نكرا، في الاول امرأة، اما هنا عظم المسألة، نكرا اي ظاهر النكارة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ شيخنا اتفقنا، ويمكن الأولى ما كانش فيها زاجر، هنا لك، يعني في الأولى عام، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، هنا بقى تركيز، ده أنا منبهك من الأول، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فأكد أيضا في التذكار بالشرط الأول، فلهذا قال له موسى، طبعا موسى بقى الموضوع بقى ايه، ده موضوع طاقة، فقفل الباب معه خالص. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لان في نفس الوقت الامور مش الطاقة مغلقة. ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فاين اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي قد أعذرت إلي مرة بعد مرة. عن ابن عباس قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له رحمة الله علينا وعلى موسى، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب. لكن قلنا النفس لا تصبر على هذه الغيبيات. الإنسان لما بيقع مثلا في عمره مصيبة اثنين بيقعد عقله يحاول، وقد يكون عالم بوصول المصيبة، واحد مات ولده يقعد يعني فتنة، واحد ابتلي في بدنه، ابتلي في زوجه، ابتلي في صاحبه، أي نوع البلاء بينزل على القلب شديد. فلو الإنسان بطول عمره بلاء، لكن لا شك أن موسى يعني تعلم من هذه المسائل الشيء الكثير. فقال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق، وكما قلنا انطلق مشي مشي وراء، يعني لم تكن قصص متتابعة في ساعة واحد، ماشي مع بعض ماشي عشان يتعلم منه، اتفق معه على الصحبة وعلى المتابعة. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. طبعا السور أو السورتان الأوليان، الصورة الأولى والثانية، فيها خير قوبل بإيه؟ قوبل بإيه؟ بالشر. واحد ركبك سفينة بوصله السفينة، طفل بريء روح لقطع رقبته، فهذا خير قوبل بشر، أي الرد كان في ذلك. هنا نجد العكس، الصورة معكوسة، وهي أنهم انطلق، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها، أي متوا من الجوع. ومعلوم من تاريخ البشرية أن كرم الضيف واجب، وأن الضيف له نزل وله حق عند العرب قبل الإسلام وقبل وقبل وقبل، ويمكن بس في الأيام اللي احنا فيها دي نظرا للدنيا اتسعت فالأمر صار هين، لكن في حقوق. فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فيقول تعالى مخبرا عنهما أنهما انطلقا بعد المرتين الأولتين حتى إذا أتيا أهل قرية رحلة ثانية بقى، وزي ما شايفين عمال يلف معاه في البلاد، البلد اليمين وبلد فيها بحر وبلد فيها مش عارف ايه ويلف، وموسى ماشي وراه. وفي الحديث حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن، يعني أهل البلد بخلة ما فيهم خير ولا إكرام لضيف، فأبوا أن يضيفوهما، تعبانين من السفر مسافات طويلة والخضر عمال يمشيه وراه، فطلب طعام فأبوا، المفروض بقى يستروح شوية يمشوا. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، هذا الجدار يعني مائل وكأنه يريد أن يسقط، شكله كده هيقع، وجدار جدار بيت يعني بيت سينهدم وسينهدم على من فيه. من بعض أهل هذه القرية، سكان من أهل هذه القرية الذين منعوا إكرام الضيف، فأقامه، قيل أي فرده إلى حالة الاستقامة، قيل رده بيده ودعمه حتى رد ميله، لأنه هيسقط فضل إيه يعدل فيه يعدل فيه يعدل فيه، فأقامه. وهذا يعتبر أيضا من الخوارق، يعني شيء كده ظاهر أنه يا رجل ولي وده الراجح أنه بدل الأمين راح مرجع لهم البيت وإيه وسند الجدار واستقام البيت استقامة كأي بيت. فهنا موسى تعجب، طب هؤلاء قابلونا بالسوء فكيف تقابلهم بالإحسان؟ لو شارطنا عليهم الطعام في مقابل إصلاح البيت لفعلوا، فلما لم تشارطهم؟ ولذلك قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لو قلت له ما صلح لكم البيت في مقابل ناكل يقول لك لا، فلما لم تأخذ أجرا؟ أي لأجل أنهم لم يضيفون، كان ينبغي ألا تعمل لهم مجانا بلا أجرة. فهنا وقع إيه؟ انتهاء الشرط. قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فهذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي أي بتفسيري ما لم تستطع عليك صبرا، اللي هو موسى النبي ما استطاع أن يصبر عليه. وبدأ يشرح له. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة، ومعروف السفينة صغيرة أو كبيرة، كانت لمساكين، وهناك فرق بين المسكين وبين الفقير. الفقير الذي ربما لا يجد القوت أو لا يجد الضرورة، أما المسكين الذي لا يجد ما يكفي. ودرجات، ممكن واحد مثلا مرتبه 1000 جنيه وما يكفوش ومسكين، ممكن 2000 وما يكفوش، واحد كان عايش عيشة مثلا إنه في الشهر 5000 جنيه، وبعدها الأمور اتقلبت دي فنزل الاثنين يبقى مسكين. واحد موظف وعنده مش عارف ايه إلى آخره. فالشاهد هنا بأن هناك فرق بين الفقير وبين المسكين، ولكن هنا المسكين لا يعطى إلا إذا علم حاجة، لا يعطى إلا إذا علم ايه حاجة، لأن الإعطاء قد يكسر القلب، فليعطى إلا إذا سأل حاجة أو أحس منه شخص عنده مال أنه بحاجة فله أن يعطيه. أما الفقير هو الذي يسأل لأنه قد لا يجد القوت الأساسي. فأولئك كان عندهم سفينة وسموا بمساكين، ومش سفينة سفينة يعني حاجة إيه تأكلهم عايشين بيها، مثلا زي من القناطر أو مثلا من هنا وهنا أو من البلد من السفينة المفروض أي الأم إيه يعني ماركت يعني ينقلوا عليها ركاب وناس وغيره. فأظهر الخضر هذه الحكم التي رآها موسى ولم يصبر عليها، لأن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأظهر فيها عيب، والخرق كما هنا ليس في القاع، إنما أراد أن يفسد الظاهر من أعلى من أجل أن يراها هذا الملك أو أعوان الملك، فيقول هذه فنك سفينة أو مركب يعني فيها عيب، فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها، وقيل بأنهم كانوا أيتام الله أعلم. المهم إن واحد ما عندوش إلا عربية، واحد عنده مشروع، واحد عنده كذا، لا يملك إلا هذا، فلو ذهب هذا المشروع لإيه؟ لافتقى. فهنا الخاضر فعل هذا الباب لحفظ هؤلاء المساكين. وأما الغلام، ده القصة اللي هي غريبة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأعظم نقمة أعظم نعمة أن يرزق الإنسان ولد أو بنت ليس على دين. هذه أعظم نقمة، شكوى. وذلك في الحديث الولد مبخلة مجبنة، حتى ولو كان صالح، فكيف لو كان صالح؟ تجد عواطف القلب تجر، استعمل مالك في الفساد والإفساد، وفي كل يوم يأتيك بمصيبة وبكارثة، مصيبة كبيرة جدا. فلما كان الأبوان صالحان أو صالحين، ربنا تبارك وتعالى رحمهما بإذهاب وإذهاب هذا الايه الولد، أزاله من طريقهما حتى يستمر في طاعة الله عز وجل ويستمر في أمرهما. وطبعا ربنا قدر هذا، ولكن أجرى هذا الأمر على يد من؟ على يد الخضر، ليرى موسى ما عند الله عز وجل من أقدار. وذلك الإنسان ربما يبتلى ببلية، بأي بلية، يفقد الولد، يفقد مال، يفقد أي شيء، وبعد فترة يرى أن الخير في ترك هذا المال، يرى الخير في هذا المال. وربما لو استمر فيما كان فيه لكان هلاكا عظيما له، نسأل الله السلامة. وكل إنسان فيه خطيئة، كل إنسان يعرف، يعني ربما إنسان كان في ساعة من دنيا، ربما كان في عمل ما، ربما فسلب منه المال أو سلب منه العمل، فجعله في طريقة عظم الطريق إلى الله عز وجل وعظم السبيل. هذه كلها أشياء طبعا من القدر التي تغيب على بني البشر. فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طبعا الفجيع عند الموت، طفل صغير ما، وكم تألم الأبوان، وبعد فترة يرزقهم الله عز وجل بخير، بخير منه، بولد صالح. وفي حديث ابن عباس الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، فأزاله الله إيه من طريقهما وأبدلهما خيرا منه. ولله في القدر أشياء عجيبة، الإنسان لم يعد يتخيل في القدر وفي أحكام العباد. لما أفقر هذا؟ لما أفقر؟ تجد واحد إنسان عنده دين وعنده وفقير، والله إني أعرف بعض أهل العلم، والله الذي لا غيره من أهل العلم والفضل، ما يجد الكون ويأبى أن يأخذ شيء، وابتلي بمرض مقعد، وما يعرف، يعني لو إن واحد من طلبة العلم يروح عنده عشان يرى عنده حديثين ولا يرى حاجة، مش قادر، تعبان، ولا يسأل أحدا، يتأخر في حال ويتعجل. وبعض الظلمة الفجر البغاء تجمع له الدنيا كلها، يتأخر في حال، لما؟ ولكن ربنا عز وجل أجرى هذا الكون بإرادته، ولا يسع العبد إلا أن ينعم وأن يسلم بما قدر الله له من فقر، من غنى، من سعة، من ضيق، من ولد، من عدم ولد، إلى آخره. يعني أعرف بعض أهل العلم ما رزق ولدا، ما عنده أولاد. ففي مرة يعني تقريبا حوالي أكثر من 15 سنة كنا عنده في زيارة نستأنس به، فأحد المشايخ قال له ربنا أصلا يرزقك الولد، فابتسم وقال أخشى أن أقول لا، بنفس اللفظ تعجبنا. قال والله أنا مشكلتي إنني أصلي صلاة العشاء وأنام مبكرا، ولا أصطلح إلا عند قيام الليل، أقوم الليل أقوم الليل، فأجي للولد والصوام والصراخ ومش عارف إيه وبتاع، وأرى من إخواننا الطلبة ومش عارف مين ومين ومين العيال شغلهم. هو قال ما، قال ما جزم، قال أخشى أن أقول لا. فقد يكون الإنسان يعني في بلية وهي له نعمة، وفي نعمة وهي له بلية، فذلك الإنسان يسلم بتقدير الله عز وجل له. ثم بعد ذلك فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في الآية السابقة أتيا أهل قرية فاستطعم أهلها. وهنا قال في المدينة، فدلالة على جواز إطلاق القرية على المدينة والمدينة على القرية، حتى إذا أتي أهل قرية في المرة الماضية. وهنا قال فكان لغلمين يتيمين في المدينة، وكما قال عز وجل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، أي مكة وهي مدينة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي مكة، وقيل مكة والطائف. ومعنى ذلك أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، خبأ أبوهما مالا في البيت، وما زال صغارا فإذا سقط هذا الجدار جاء أهل القرية، هؤلاء الظلمة أهل الصحف، وأخذوا مال اليتيمين، فأراد أن يقيمه حتى إذا شب هما بأنفسهما يستخرج هذا المال الذي حبسه الأب لهما. قيل هو مال مدفون، وهذا هو الراجح، وقيل كنز عظيم لا أعلم قدر الأنظر إلى آخره لما قدر الله لهما. وكان أبوهما صالحا، هذا العلة في عدم أخذ الإيه؟ المقابل، أن رجل صالح يكرم في ذريته بعد موته، ولو موجود هيأخذ منه أجرة، لكن هؤلاء أيتام وأبوهما رجل صالح، فأراد أن يكرمهما لمكانة أبيهما. وأيضا دل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة، يعني حتى الذرية تبقى. ولذلك القاسم بن محمد بن أبي بكر، لما كان محمد بن أبي بكر على عنده بعض الإشكالات وبعض الخروج عن منهج أبيه، فرزق بولد اسمه القاسم، كان أحد فقهاء المدينة السبعة، فكان أعلم وأزهد وأفقه أهل الزمن، حتى قيل عوض الله الصديق بحفيده الومين القاسم ابن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة. قال غير واحد كان تحته مال مدفون لهما، وهو ظاهر السياق، وكان أبوهما صالحا فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته. قول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، إسناد الإرادة إلى الله عز وجل، فأراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، وقال في السفينة في الغلام، وقال في السفينة فأردت أن أعيبها، فإسناد الخير لله عز وجل، أما إسناد الشر وإن كان من الله تبارك وتعالى فلابد أن ينسب إلى الإيه؟ إلى العبد، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيه، فرد السقم والمرض له، أما الشفاء فهو من الله تبارك وتعالى. وانتهت هذه القصة بأن موسى عليه السلام فارق الخضر وعاد إلى بني إسرائيل بهذه الأصول الثلاث. ذلك العلماء قالوا رحل موسى عليه السلام رحلة طويلة شاقة سيرا على الأقدام عدة الشهور، ورجع بكام؟ بثلاثة مسائل، لكنها في الأصول التسليم، التسليم لما يحار فيه العقل من أمر الله سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يسلم، إن ابتلي بخير إن ابتلي بشر إلى آخره. نقف إن شاء الله وقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. بالنسبة لدرس التفسير بالذات لا يحتاج إلا المصحف، إنك بتنظر في الآيات فخيوط المخ بتاعك تجمعه حوالين الآية فتثبت عندك، لكن تجيب لي كتاب تقرأ فيه ضاع، لأن أنت أصلا حافظ وعندك القرآن في آيات، فلما تنظر في الآيات يثبت عندك المسألة دي قيل فيها كذا، الآية دي فيها كذا، الكلمة دي فيها معنى كذا، حتى يثبت عندك التفسير مع القرآن. أقول قولي هذا، السلام عليكم.